مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. أصدقاء الغابة، للكاتب نزار نجار، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، صوت وأداء مازن الهشلمون. كان الصباح رائعا والحياة بدأت في الغابة. الأشجار تتمايل بهدوء وأغصانها تتمطى باسترخاء، والعصافير الملونة تنتفض في أعشاشها فيلتمع ريشها، ثم لا تلبث أن تقفز إلى السماء الزرقاء. أما الأرانب البيضاء الصغيرة فقد انطلقت تنسل هنا وهناك بخفة ورشاقة، تقضم الأعشاب الطرية وتطارد الفراشات وتداعب الأزهار. من بعيد ظهرت عربة عتيقة فوق الطريق المتعرجة، يجرها حمار هزيل كانت تتأرجح بركابها ذات اليمين وذات الشمال، تثير وراءها سحابة من الغبار، وهي تقرقع بعجلاتها الخشبية تنشر الضوضاء فيما حولها وتعكر صفو الصباح الجميل. توقفت الأرانب، نشرت آذانها الطويلة تستطلع القادمين، لكنها ما لبثت أن هربت مذعورة تنادي الأمان، وطارت العصافير بعيدة في الفضاء ثم اختفت عن الأنظار. أي صباح هذا؟ بدت العربة تسير بتثاقل وضجيج، تئن وتصرصر كأنما تشكو لسكان الغابة حظها التعيس، بل إنها تتوقف بين الفينة والفينة حسب مزاج الحمار الهزيل. كان الحمار ينصب أذنيه إلى الأمام ويسرح مستغرقا في التفكير، وحين يفرقع الصوت فوق رأسه يعض طرف الحبل ويضرب الأرض برجليه ويحرن. أية معاملة هذه التي يلقاها؟ عندئذ يبرز رأس أم سرحان العجوز الشمطاء، يرتفع نقيقها حادا غاضبا، كان ذلك هو صوتها الذي يشبه قوقعة الدجاج. إنها تأمر الحمار أن يتابع المسير. هيا هيا إلى الأمام يا غندور. لكن الحمار لم يكن يسمع، لأنه لا يبالي بهذا النقيق المزعج. هدوء الغابة يغريه بالتوقف والتأمل. ما أطيب العيش هنا، ما أجمل الانطلاق في قلب هذه الغابة الساحرة. لا عربة يجرها، ولا صوت يفرقع وراءه، ولا صراخ لهذه العجوز المجنونة. لا تنقل بين القرى، ولا تعب، ولا جوع، ولا تشرد. ما أحلى أن ينعم بالحرية دون حدود. ينام كيفما يشاء، ويستيقظ حين يحب أن يستيقظ، يأكل ما يشتهي ويتمرغ فوق هذا العشب الغض، يستلقي حين يريد. لقد سئم هذه الحياة ومل صحبة أم سرحانة ونقيقها المتواصل، مل زوجها أيضا وحيواناتها، مل الألعاب التي يعرضونها على الناس لقاء لقيمات معدودة، كره حياة التمثيل والتصنع والتزييف وطلاء الوجوه وتبديل الأقنعة، كره أصدقاءه كلهم، الكلب نمرود الذي ينبح دون توقف، والقرد شدهان الذي يعاكسه دائما، والقطة عبلة، والديك يقظان. ألا يحق لغندور أن يستريح بعد الخدمة الطويلة والتعب والركض بين القرى والبلدان؟ وشعر غندور بالحزن، ولم يكن بمقدوره إلا أن يقف معاندا أم سرحان والاحتجاج على سوء حظه، فحرن وبدأ ينهق بصوت عال. زعقت أم سرحان: أيها التعس، ما بك اليوم؟ يبدو أنك مشتاق للسعات الصوت، ها؟ جلدك بحاجة إلى حك؟ هيا هيا قبل أن أسلخه. نبح نمرود من ورائها بصوت مبحوح، إنه يشارك في الفوضى التي بدأت تسود ركاب العربة. قفز شدهان في الهواء، قلب شفتيه وضحك ساخرا وهو يقول: الحمار أغبى الحيوانات، انظروا غندور يرفض المسير. ارتفع صياح الديك المعهود: أنا أوافق على رأي القرد. ولم يجد أبو سرحان بدا من التدخل ليحسم الأمر، فاندفع يهدد الحمار وهو يلوح بالصوت في الهواء، إنه يريد أن يعيد الهدوء إلى العربة لينطلق إلى المدينة، يعرض ألعابه البهلوانية ويكسب المال. تزحزح غندور قليلا، صرت عجلات العربة وهي تدرج ببطء على الطريق، لكنه فطن إلى شيء. إنه جائع، والحيوانات كلها جائعة مثله، وستشاركه في الاحتجاج هذه المرة. نهق غندور ثانية: لن أمشي قبل أن آكل. وانتبهت الحيوانات إلى احتجاجه، نط القرد حتى صار فوق عمود العربة المنتصب، كان يصيح محتجا: أنا جائع، أنا جائع. ومن دون انتظار لسعه صوت أبي سرحان بخفة وسرعة، فاستشاط غضبا وزاد صياحه وزعيقه. صرخت أم سرحان: أخطأت يا زوجي، ما كان عليك أن تضربه، ألم أقل لك منذ قليل إن الجميع جائعون، لن يصبروا مثلنا. سار شدهان إلى شجرة قريبة، تعلق بها حزينا. أهذا جزاء مهارته في عرض الألعاب على الناس كل يوم؟ هل هذه مكافأته على تعبه لتكون الألعاب مسلية مثيرة يرضى عنها الناس في كل مكان؟ لولاه لفشل أبو سرحان في حياته. وما نفع الكلب نمرود والقطة عبلة والديك يقظان إن لم يكن معهم؟ أسرع القرد يبتعد غاضبا حانقا. صاحت العجوز: شدهان يا عزيزي، عد إلي، لا تغضب، أما اشتقت إلى حضني؟ لا تجعل الغضب يستولي عليك بسرعة. رفض أن يسمع كلمة واحدة، انطلق يقفز من شجرة إلى شجرة كأنما أصابه الجنون. قال أبو سرحان: فعلتها أيها الحمار الغبي؟ أنت دائما تثير الشغب بين أفراد الأسرة، تحرن على الطرقات وتفسد بقية الحيوانات. العربة ما زالت واقفة، ركابها تفرقوا، عمت الفوضى وسادت البلبلة. الديك يتوسل إلى صديقه شدهان راجيا أن يعود، القطة تموء طالبة الهدوء، والكلب ينبح، وأم سرحان تنق وتطمئنهم أن رغباتهم ستتحقق. ركض أبو سرحان في إثر القرد، كان يناديه ويعتذر عن تصرفه السابق: شدهان شدهان، أنت تعرف مقدار حبي لك، ستأكل قبل الجميع، تمنى ورغبتك مستجابة، شدهان. كان القرد قد صار على رأس شجرة عالية، أدار ظهره وتظاهر بالحزن، بدأ يضحك بينه وبين نفسه: إن أبا سرحان يرجوني، إن أم سرحان تناديني بي يا عزيزي، إنهم يشعرون بأهميتي حقا، أنا ذو مكانة رفيعة بينهم، لن أقبل بالذل بعد اليوم، لن أسمح للصوت أن يلسعني، سأقاوم الظلم، سأحتج وأثور، هذا حقي. حقي وحق رفاقي أيضا. لقد غلطت مع الحمار غندور. إنه ليس أغبى الحيوانات على الإطلاق. إنه هذا النهار أذكاها وأروعها. هذا رأيي، سأجهر به دائما. انقطع صوت أبي سرحان. ما باله لم يعد ينادي؟ ساد صمت ثقيل ومرت لحظات بطيئة. صاحت أم سرحان: أين زوجي؟ هل دعنت يا زوجي؟ لم يبدو أي أثر للرجل. يا للغرابة، منذ قليل كان في هذا المكان تحت هذه الشجرة. غير معقول، لقد اختفى أبو سرحان. كيف حصل ذلك؟ صفق القرد شدهان معلنا وجوده فوق الشجرة العالية. لم يكن هذا له أهمية، فأبو سرحان وحده الذي يشغل بال الجميع. ارتفع صياح أم سرحان: أين أنت يا زوجي العزيز؟ ليس هذا وقت المزاح. أين أنت يا زوجي؟ بدأ السكون يسود كل شيء. تلفتت العجوز حولها، الأشجار هادئة غير مبالية، الغابة صامتة صمتا عجيبا. الكلب نمرود يبصبص بعينيه ويهز ذيله. الديك يمط عنقه ولا يعرف ماذا يقول. القطة تلوث بجذع شجرة وتحدق ببلاها. الحمار في مكانه أخذته الدهشة. أين أبو سرحان؟ كأنما ابتلعته الأرض. أية غابة مسحورة هذه؟ الغموض يلف الأشياء. ولولت أم سرحان: يا زوجي العزيز، ما نفع الحياة بعدك؟ تجمعت الحيوانات حولها حتى القرد. تسلل بخفة وهبط واقفا إلى جانبها. ماءت القطة: مياو مياو، كل هذا بسببك يا شدهان. رد شدهان حزينا: بل بسبب الحمار. قال الديك: ليس هذا وقت توجيه الاتهامات، فكروا ماذا نعمل، نحن في مأزق. نصب نمرود أذنيه وهمس: سكوت سكوت، أرجوكم الهدوء، لا ترفعوا أصواتكم. بدا كرجل المباحث، أخذ يشم الأرض ويدرس انحناءة الأعشاب. إنه يعرف كيف يقتفي الآثار، إنه وحده سيكشف الأسرار. نظر الجميع إليه بتقدير واحترام، حتى القطة عبلة تمسحت به وربتت بيدها تلاطفه، فنهرها وهو يرميها بعينين ناريتين. ابتعدي، ليس هذا من شغلك، ابتعدي من طريقي. هتفت أم سرحان بهدوء: هيا يا نمرود، ابحث بدقة عن معلمك. أية غابة ملعونة هذه؟ أية غابة ملعونة؟ وحده انطلق نمرود في مهمته. لم يكن هناك صوت يسمع، حتى الحمار بدأ يهرش رأسه بطرف العربة من دون صوت. وأم سرحان استندت إلى جذع شجرة واضعة رأسها بين كفيها. أهكذا ينتهي صخبهم؟ إنهم يشعرون بالأسف والحزن. ما أصعب أن يحل الشجار والنقار بين أفراد الأسرة الواحدة. ونبح نمرود. كان نباحا ظافرا مستبشرا. ركضت أم سرحان، ركضت الحيوانات وراءها. تحلق الجميع حول حفرة عميقة مغطاة بالحشائش والأغصان. نظروا بدهشة، فغروا أفواههم. هذا هو أبو سرحان وسط الحفرة وقد أغمي عليه. صاحت أم سرحان: أبا سرحان، بخير؟ قل لي، هل أنت بخير؟ لم يكن هناك من يجيب. صاح الديك: ما الأمل أيها الأصدقاء؟ لم نقف مكتوفي الأيدي. ماءت القطة: نياو نياو، تحركوا، اعملوا شيئا. قالت أم سرحان: إلي بالحبل، إلي بالحبل من العربة يا شدهان، تحرك، لا تقف مفتوح الفم هكذا. واستعد الجميع، وقفوا متكاتفين لإنقاذ معلمهم. لقد تعلموا أن يتعاونوا في الشدائد، فالاتحاد قوة ويد الله مع الجماعة. مرت لحظات بطيئة، استفاق أبو سرحان فوجد نفسه بين أصدقائه. كانت أم سرحان تبتسم، والحمار غندور أيضا، والقرد شدهان، والقطة عبلة، والكلب نمرود، والديك يقظان. هتف غندور: عاد معلمنا، عاد معلمنا. هتفت أم سرحان: بل عاد الحب والوئام إلى أسرتنا. معذرة يا أصدقاء، سنتناول طعامنا وننطلق من جديد، ونحن أكثر تماسكا ومحبة. واقتربت القطة عبلة من الكلب نمرود، هرت بين يديه ثم تمسحت به. لم ينهرها هذه المرة، لأنه كان يكشر عن أسنانه ويبتسم.